تبقى تمام كده مستوية تمام. فلما بعض الرجال قال ايه؟ قال ما دام الله قد فضلنا في الميراث وادانا ضعف المرأة لعله يفضلنا في الآخرة ويدينا ضعف ثوابه، يعني في العمل الواحد يدينا ايه؟ فشوف ذكاء المرأة بقى، قالت طيب ما دامت المسألة كده، ما دام ربنا ادانا نصف الميراث بتاعكم يبقى يدينا نصف العقوبة اللي عليه. فطلعت دي قوية في ناحية ودي قوية في ايه؟ فقال لهم اهدوا كده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كل واحد يقعد ايه؟ ويرضى باسم ربنا فيه. ولكل جعلنا لكل، ساعة ما تشوف لكل دي وتلاقي تنوين كده اعرف ان في حاجة مقدرة. ولكل انسان، لكل ايه؟ انسان يحذف الاسم ويجيب بدل ايه؟ وانتم حينئذ تنظرون، مش حتى اذا بلغ في الايه في الكوم، وانتم ايه حينئذ يعني ايه اذن النوم جام، يعني حين ايه حين بلغت الروح الحلقوم. يبقى شلنا حين بلغت الروح الحلقوم وعطيتنا مين التنوين، يبقى التنوين ده بدل عن الايه لكل، يعني لكل احد. جعلنا موالية مما ترك الموالي، يعني ايه؟ كان قديما قبل ما تنزل ايات الميراث النبي اخى بين الانصار والمهاجرين، فكان الانصار اذا مات المهاجر ايه ياخد منه، وكان في حاجات تانية اسمه ايه مولى المناصرة، يجي اتنين كده ينبسطوا من بعض يقول له انا اخي وانت انا اخوك وانت اخي، حربي حربك وسلمي سلمك وهدمي هدمه، وترث مني وارثه منه، وتعقل عني واعقل عنك، يعني اللي عملت جنايه انت تدفع عني واللي عملها هو اخاه. ده كلام علي. ومره واحد يكون عنده عبد ثم ايه يعتق، يبقى اسمه مولى موالاه. هؤلاء كان لهم نصيب في مال المتوفى. فالحق يقول لكل احد ايه؟ كل احد اي لكل انسان ايه موالي مما ترك مين من اثار ما ترك الوالد. معه ارث حقيقي اللي هم اسمعوا ابوكم والاقربون تركوا فيه ولاء لهم، كانوا مدين ولاء لناس، فوعطيه انتم وتقولوا ايه لا ما فيش، لازم تدلهم ايه تدلهم نصيبهم اللي كان لهم مشروط. لكن اظل ذلك الحكم، لا ما ظلش، لان جاء المواريث لما جت قال الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض كده. الذين قالوا لا نحترم هذا قال لك اعطوهم من الوصيه، اعطوهم من الايه اعطوهم من الايه من الوصيه او اعطوهم من النصره. لكل أي لكل إنسان جعلنا موالية مما ترك من آثار ما ترك مين الوالدان والأقربون. إياكم أن تقولوا هم ذهبوا ما نديلهمش حاجة، لا اللي كانوا متفقين عليها يعملوا في إيه آتوهم إيه نصيبهم، فآتوهم نصيبهم إن الله إيه كان على كل شيء شهيدا. يعني حينما جعلوا الموالاة من الوالدين والأقربين الله شهيد على هذه وشهيد على انكم تنفذوا او ما تنفذوش.